Sasuke Uchiha. Sharingan. في عقل الظلام طريق الموت. شيطان في رأسي أسمع الصوت. دمون أتيها مع الانتقام. لا لن يلتئم الحطام. في عقل الظلام طريق الموت. شيطان في رأسي أسمع الصوت. دمون أتيها مع الانتقام. لا لن يلتئم الحطام. للانتقام من اخي قتل اهلي. اتدرب كل يوم اتعلم على مهلي. اراه دمي يغلي اريد الانتقام لاهلي. هو اخي مسي ساقتله من اجلي. ذلك كان الوهم الذي لعنت فيه. كل حياتي اتدرب اريد ان ادنيه. الانتقام كان ادماني. هنا سبب خروج شيطاني بعد ان قتلته امامي. علمته انه حماني. ماذا افعل الان؟ قتلت اخي الوحيد. بعد معرفة الحقيقة ذهبت للبعيد. هذا مخطط القرية التي تدربت فيها. قد عدت وقتلت اخي وانا كنت احميها. من حماني قتلت ومن حميته خادعني. بعد كل ذلك يعود ناروتو يتبعني. ماذا تتوقع اني ساعود للقرية والهم؟ لن اتوقف حتى ارى كونها غارقة بالدم. اعتبروني خائن حقير. اعتبروني شيطان كبير. مثل ذلك الخنزير ساسلخ ذلك الحقير. سوف اوريه الجحيم. انا مستعد للتهديد. لست ساسك القديم. انا الان شخص غير رحيم. في عقل ظلام طريق الموت. في رأسي أسمع الصوت. دمون أتيها مع الانتقام. لا لن يلتئم الحطام. في عقل ظلام طريق الموت. شيطان في رأسي أسمع الصوت. دمون أتيها مع الانتقام. لا لن يلتئم الحطام. ستعدمون كما عدمتم عشيرتي. ستحزنون كما حزنت على أخوتي. ستدعسون كما دعستم على كرامتي. ستلعنون كما لعنتم حياتي. وأحمل شيطاني معي. سأنتقل ممن فعلوا ذلك ومن يقف في طريقي. حتى لو صديق هو هالك. كاكاشي أم ناروتو أو أي نينجا ساقط قبلت ثم أوروتشيمارو. وقطعت كل الروابط. أعود لعقل اللحظة. هل هذه هي الحقيقة؟ هل وهم حقيقة والحقيقة وهم؟ هل من معاني دقيقة؟ تبا لكم ولهذا العالم ما هذا العذاب. طلبتم سعادة أوروتشيمارو ليعطيني جواب. تكلمتم على الهوكاجي مع حقدي وانتقامي. سأسعد في انقاذ العالم لكن لن ينزل مقامي. هاشيراما يتكلم أنا لعظمي أتألم. فهمت كل القصة. لبأس المرء أن يتعلم. أعطيني الثعبان الآن. سأذهب لأقاتل. وجدت سببا كي أقاتل. أريهم هيجان قاتل. مر ما مر ولم أذوق إلا المر. ودخلت معهم الحرب وأعلم أنه أمر.